الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر قسم المعاملات. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على بيع المرابحة وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وتكلمنا عن البيع بالتقسيط. الباب الثاني في الربا وفيه مسائل. طبعا يعني اتمنى ان يكون الاخوة معهم الكتاب، يعني ايه يضيفون التعليقات اللي نكتبها على هامش الكتاب. يقول: المسألة الاولى تعريف الربا وحكمه. تعريف الربا: الربا في اللغة الزيادة، وشرعا زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. طبعا لابد من وقفة مع هذا التعريف. ويقول: الربا في اللغة الزيادة. طبعا هنضيف أن هي الزيادة مطلقا، سواء كانت حسية أو معنوية. الزيادة الحسية يعني نحن نزيد أحد الجنسين الربويين عند مقايضته بمثله، فدي زيادة حسية. مثلا بر ببر أو شعير بشعير، فهذا صاع بصاعين، فهنا الزيادة زيادة ايه؟ محسوسة، زيادة حسية. قد تكون الزيادة معنوية. معنوية مثلا اننا نزيد في الاجل عند التأخير عن السداد، نزيد في الاجل عند التأخير عن السداد، وده ربا النسيئة. يبقى الزيادة مطلقا سواء كانت حسية او معنوية، الزيادة الحسية ده اللي هو زي ربا الفضل، الزيادة المعنوية اللي هو ربا النسيئة. هو يقول: شرعا زيادة احد البدلين المتجانسين. طبعا في بعض يعني لو ان احنا بدلنا جنس بجنس فيكون ربا مع الفضل، لا، المسألة طبعا ليست بهذا الاطلاق. لابد ان نقيد الجنسين بأن يكون ربويين، فنقول زيادة أحد البدلين المتجانسين من مال ربوي، طبعا بدون أن يقابل هذه الزيادة أي عوض. هذا التعريف لو دققنا في الكلام اللي ذكرناه اللي هو الربا في اللغة، ياريت الإخوة تنتبه لهذا الكلام. الربا في اللغة اللي هو الزيادة مطلقا سواء كانت حسية أو معنوية، وذكرنا الحسية اللي هي إيه؟ شيء محسوس، مثلا صاع بصاعين وهكذا، وده قلنا هو ربا الإيه؟ الفضل. المعنوية زيادة في لأجل الأجر، وده ربا النسيئة. التعريف اللي هو ذكره التعريف الاصطلاحي أو الشرعي للربا إنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من مال ربوي من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، ده تعريف ربا الفضل وليس تعريف ربا النسيئة. لذلك لابد أن نعرف ربا النسيئة، وهو هيأتي الكلام تفصيل عن ربا الفضل وربا النسيئة وشروط ذلك. ربا النسيئة مأخوذ من النسخ اللي هو لإيه؟ التأخير. ممكن يطلق على معنيين، كما كان يحدث في الجاهلية، أهو ده أصل ربا الجاهلية اللي هو قلب الدين على الإيه؟ على المعسر. يتأخر في السداد نزيد عليه الايه الدين، وهذا ايه ربا الجاهلية، وده ربا النسيئة من اجل التأخير في السداد يزداد عليه الايه الدين. ممكن تكون في بيع كل جنس بنفس الجنس الربوي اللي يكون متفقين في العلة، يعني بر ببر او شعير بشعير او ملح بملح، واخدين بالكم؟ ولكن لابد ان يتأخر كلاهما او يقبض احدهما فقط ويتأخر الثاني، لان لو الاثنين تأخر يبقى ده بيع كالئ بكالئ، يبقى ده محرم. وممكن ننقيد طبعا الكلام ده بقيد، لو كلاهما صرف وتأخر قبضهما يبقى ده بيسمون ايه، لو كلاهما مال ذهب او فضة والجنس بنفس الجنس وتأخر قبضهما يبقى ده الايه الصرف، وده لا يجوز، لابد من الايه التقابض في المجلس. لو اختلف الجنس ذهب بفضة اشترط الايه التقابض، لو اتفق يبقى يدا بيد مثلا بمثل. يبقى ممكن بيع جنس ربوي بنفس الجنس الربوي المتفق معه في العلة مع تأخير قبضهما او قبض احدهما، لكن يشترط الا يكون احدهما نقدا، ودي مسألة هنتكلم عنها مستثناة بالاجماع. لو احدهما نقدا دي، والنقد خلي بالك اللي هو الايه الاموال، يعني الذهب والفضة المسكوكة، المسكوكة ان هي تبقى ايه مال مش مستبيكة، وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. طيب لو احدهما نقدا، هذا القيد لو احدهما نقدا، طيب لو تأخر النقد يبقى ده بيع بالايه بالتقسيط اللي تكلمنا عنه المرة الماضية، هو جائز لا يدخل فيه ربا النسيئة. طيب لو تأخرت السلعة مع اقباض الثمن النقد كامل في مجلس العقد فهذا يكون ايه بيع السلم ويأتي، بيع السلم ويأتي، وهذا جائز ايضا. اذا ربا النسيئة الصورة التانية ديت ما كان من بيع كل جنسين اتفقا في علة الربا مع تأخر قبضهما او تأخر قبض احدهما ما لم يكن احدهما نقدا. المالكية تعرف ربا النسيئة بانه الزيادة في الثمن او الاجل على وجه غير سائغ. الحنابلة تعرفه بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. إذن هو عرف الربا في اللغة وفي الشرع، احنا أضفنا بعض القيود والفواصل على تعريف الربا في اللغة، وذكرنا انه تعريفه الشرعي انما هو لربا الفضل، وعرفنا ربا النسيئة. حكم الربا طبعا الكلام هذا يأتي له تفصيل، يعني في اخر الدرس يأتي تفصيل لما يتكلم على ربا الفضل وربا النسيئة بالايه بالتفصيل. حكم الربا طبعا محرم، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع. ليه؟ يعلل ذلك بتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا فلا يستطيعون القيام. عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من الكبائر. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. يدخل في كاتب الربا كل من يعمل في البنوك الربوية. هذا من طبعا الاثنين، لو هو مثلا شخص ذهب لأخذ قرض ربوي وانت رحت ضامن لي ان تدخل في اللعن وتدخل في الوعيد. الموظف اللي يكتب لك الربا في البنك هذا الموظف يدخل في الكاتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء، جميع ايه سواء في الاثم وفي اللعن. دل الاجماع ايضا على ان الربا محرم واجمعت الامة على تحريم الربا. هذه المسألة الاولى، تعريف الربا وبيان حكمه. المسألة الثانية، الحكمة في تحريم الربا. طبعا التعامل بالربا كما يقول المؤلف يحمل على حب الذات، ان هو يستغل حاجة اخيه المسلم، يستغل حاجة اخيه فيقضي له حاجته من المال مقابل الايه الزيادة، فهذا يحب ايه يحب ذاته. فيه تكالب على جمع الاموال حتى وإن كانت بالطرق غير المشروعة. يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء. طبعا يعود المراب الكسل والخمول، دي طريقة سهلة لكسب المال فلا يجتهد في العمل. طبعا الربا ايضا يسبب الحقد، يسبب الكراهية والضغينة بين الناس. هو يقطع المعروف بين الناس ويسد باب القرض الحسن. القرض الحسن وان لم تجد ثمرته في الدنيا فانك سوف تجدها في الآخرة بإذن الله. طبعا المرابي يستولي على أموال الناس ويأكلها بالباطل، فهذه الطبقة اللي تأكل أموال الناس بالباطل تتحكم بأموال الأمة وفي اقتصاد الأمة. ده طبعا غير جائز لأنه استولى على المال بغير طريق مشروع. يمحق الله الربا، فهذا المال وإن كان في ظاهره فيه زيادة إلا أنه ممحوق البركة. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي ينمي الصدقة. أنواع الربا، هو ذكر ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. طبعا المتفقين جنسا، طبعا احنا هو في الشرح هيذكر هذا القيد، يعني هذه الزيادة نضيف قيد عليها من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض، من غير ان يقابل هذه الزيادة في احد البدلين الربويين المتفقين جنسا، من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض. مثلا يمثل له شخص يشتري من اخر 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من نفس النوع من القمح. او وان اختلف النوع، لكن من القمح. البر ده جنس ربوي، فالبر بالبر يدا بيد مثلا بمثل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو باع له نفس الجنس الربوي بنفس الجنس، جنس ربوي بنفس الجنس مع الزيادة، ليس مثلا بمثل. يجي هو ده طالما هو ليس مثلا بمثل، يجي دي في فضل في زيادة حسية، يجي هو ده ربا الايه، ربا الفضل. طبعا يكون التقابض حتى وان كان في نفس مجلس العقد، يجي ده مفهوش ربا نسيئة، لكن في ربا ايه فضل اللي هو الزيادة. لكن لو تأخر القبض في ربا في الإقباض في مجلس العقد، يجي فيه ربا ايه، يجي فيه نسيئة. إذن الزيادة اللي هي فرق بين القمح هذا وهذا، مثلا كما في المثال اللي هم ايه 200 صاع من القمح، هذه لا مقابل لها من النوع الآخر المثلي الربوي، فهذا هو الفضل وهذا هو ربا الفضل. دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم هذه الزيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني في الزيادة، صاع بصاع، يدا بيد يعني لا تأخير. الجنس بنفس الجنس، جنس ربوي مع جنس ربوي، يجي لابد أن يكون يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقع في الربا. الآخذ والمعطي سواء، كلاهما سواء في الإثم. هنا مسألة مهمة في ربا الفضل، وأريد الأخوة تنتبه ليها. علة الربا في هذه الأشياء، إحنا عندنا الآن 6 أشياء: ذهب، فضة، دول قسم، بر اللي هو القمح، الشعير، التمر، الملح، ودول قسم. ايه هي العلة؟ طب بعض العلماء زي الظاهرية قالوا ان هذه الاجناس الربوية الستة لا يقاس عليها غيرها، مفيش قياس، يعني هذه الاجناس فقط هي التي فيها الايه الربا، لا يقاس عليها ايه غيرها. بعض العلماء والمذاهب الاربعة على التعليل وقياس غيره عليها، وإن اختلفوا في العلة، لكن إيه المذاهب الأربعة متفقة على تعدية الحكم لغيرها، ليس خاصا بهذه الأجناس الإيه الربوية الست، لكن اختلفوا. المذهب اللي هو ذكره هو مذهب الحنابلة، من أن العلة في هذه الأشياء هي الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. الكيل طبعا ايه اللي يكال من الاصناف اللي احنا ذكرناها الست؟ الذهب ولا الفضة؟ لا، ده لا يكال، يجي الاربعة التانيين اللي هي الايه القمح والشعير والتمر والملح، والملح هم دول ايه دول اللي يكالوا. فكل ما يكال يلحق بهم، التوابل، الحبوب، هذه أشياء تكال تلحق بهم. يجد أول علة الإيه الكيل في الأربعة ويلحق بهم كل إيه كل مكيل. الوزن، الذهب والفضة يوزنان، يجي يلحق بهم كل موزون. الحديد، النحاس يوزنان فيلحقان بالإيه بالذهب والفضة. يجي العلة عند الحنابلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل يلحق به الأربعة الأجناس الأربعة، وكل موزون يلحق به الذهب والإيه والفضة. مثلا عندنا حديد بحديد، يجي يدا بيد مثلا بمثل، نحاس بنحاس يدا بيد مثلا بايه بمثل اي حبوب باي حبوب يدا بيد مثلا بايه بمثل. واضح كده الكلام. ذهب الشافعية وغيرهم الى ان الذهب والفضة بيسموهم الايه الاثمان. الاثمان يعني يثمن بها الاشياء، لا يقاس عليهما غيرهما من الموزونات. دي حالة خاصة، الذهب والفضة دول النقدان، دول الاثمان، فلا يقاس عليهما لا حديد ولا نحاس ولا اي شيء مما يوزن، وده اقوى. فالذهب والفضة حالة ايه؟ حالة خاصة. طيب الاربعة الباقين اللي هي التمر، الشعير، البر، الملح، هذا يقول العلة فيها ان هي مكيلة، نفس المذهب حتى الان، لكن هو لم يلحق بالايه بالذهب والفضة غيرهم، لا هو هيخالف الان، مكيلة او مطعومة موزونة. زود هنا، مكيلة او مطعومة موزونة، يجي اي مكيل يلحق بهم، اي مطعوم وموزون يلحق بهم. يجي لو هو مطعوم موزون وغير مطعوم لا يلحق بهم. الكيل غير الوزن، الكيل غير الايه، يعني في اشياء توزن وفي اشياء ايه تكال، والمرجع في ذلك الى الايه الى اصل الاشياء. يعني هناك اشياء احنا نعتبرها معدودة وهي توزن، مثلا مثلا البطيخ، مثلا البطيخ هذا معدود، احنا نازل البطيخ لا الاصل ان هو ايه معدود. فعندنا اشياء مكيلة بالاصل، اشياء موزونة، اذا كانت موزونة طب ما الذهب مثلا النحاس والحديد يوزنان، لا لابد ان تكون موزونة ومطعومة. العلة عند الشافعية وده مذهبهم اقوى، ان الذهب والفضة لا يلحق بهما غيرهما من الموزونات. الاجناس الاربعة فيهم علة ان هم اما ان هم يكونوا مكيلين او موزونين ومطعومين. يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. المماثلة في الطعام، المماثلة لا تكون الا بالكيل او الوزن، هو طعام يبقى مطعوم. طيب لو هناك اشياء لا تكال ولا توزن ومطعومة لا تدخل في الحكم، زي الخيار، زي البطيخ، البيض معدود لا يدخل فيه هذه الايه فلا يجري فيه ربا الفضل، فلا يكون ايه يدا بيد ولا مثلا بمثل، يجوز التفاضل والايه والنسيئة فيه. ده لو هو ليس مطعوم وان كان موزون، يبقى المكيل يدخل والموزون المطعوم يدخل. اللي يدل على ذلك ان الجنس الربوي، الجنس اقصد الجنس بنفس الجنس، جاز فيه التفاضل مع النساء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ذكرناه في المرة الماضية، ان اخذ بامر النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين من ابل الصدقة. في قاعدة تقول كل شيء فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا. تاني، كل شيء فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا. وده المذهب اقوى من مذهب الايه الحنابلة. ثانيا ربا النسيئة، يقول هو الزيادة في احد العوضين مقابل تأخير الدفع او تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا. ليس احدهما نقدا احنا نتكلم عنها في الامثلة ان شاء الله. ف فربا النسيئة احنا تكلمنا عنه في بداية الدرس، ويعني هذا الكلام هو محصلة ما ذكرناه في بداية الدرس. هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، هي سماها نسيئة لأن الزيادة كانت لتأخير الدفع. فزيادة في أحد العوضين يعني هنا يتكلم عن اختلال شرط المثلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، يجي هنا اختل مثلا بمثل في زيادة في أحد العوضين، ولكن هذه الزيادة كانت مقابل تأخير الدفع. مثل لها مثلا بأن يبيع شخص 1000 صاع من القمح ب1200 صاع من القمح، هنا في زيادة 200 صاع من القمح، هذه الزيادة مقابل امتداد الأجل، فلذلك أدخله في الربا النسيئة. ويدخل فيها أيضا قلب الدين على المعسر، وإنما يكون قلب الدين أيضا لأجل الأجل. النوع الثاني أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. هنا بدأ يتكلم على اختلال الشرط الثاني اللي هو يدا بيد، فتأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا، سواء كان الجنس بمثله بنفس الجنس أو بغيره من الأجناس الربوية. يدخل في ذلك صاع بر معجل بصاع تمر مؤجل، كلاهما جنس ربوي، فهنا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا اختل طبعا هنا صاع من البر بصاع من التمر، لكن أحدهما معجل الآخر مؤجل، فهنا لابد من التقابض، فهذا نوع من الربا. ليه؟ لأنه لم يكن يدا بيد مع تحقق المثلية، لكن لابد من تحقق الشرطين معا، المثلية والقبض. يدخل فيه أيضا أن يكون كلاهما مؤجل، يعني صاع بر بصاع تمر كلاهما مؤجل، كلاهما مؤجل ده بيع الكلأ الكلأ أو الدين بالدين. أيضا مثال ذلك صاع بر معجل بمثل، يعني أيضا بصاع بر ولكنه مؤجل، يجي البر بالبر الجنس الربوي بنفس الجنس، لابد أيضا من من التقابض. فهنا الربا ربا النسيئة هنا جاء من أن صاع بر معجل وصاع بر أيضا لكنه مؤجل، فكل هذه الأمثلة تدخل في ربا النسيئة، فالربا جاء إنما هو من الإنساء، مرة تكون الزيادة من أجل الإنساء أو التأخير، مرة تكون الزيادة لأنه لم يتحقق شرط التقابض وإنما جاء من التأخير أو الإنساء، وهذا ربا ربا النسيئة. فهذه هي محصلة الكلام اللي هو ذكره يدل على تحريم هذا النوع. هو يستدل ب طبعا هو قبل ذلك يقول ان يدخل في تعامل البنوك، يعني هذا النوع من الربا اللي هو معروف الجلال الربا النسيئة اللي تتعامل به البنوك في هذا العصر، يدل على التحريم ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذهب والفضة ولا تبيع منها غائبا بناجز، الناجز اللي هو الحاضر، إيجا لابد من أن يكون يدا بيد، إيجا لا تبيع منها غائب يعني مؤجل بناجز بحاضر. وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا، ده في الذهب والفضة دول أجناس ربوية، ومثل ما يقاس عليهم الأجناس الربوية الأخرى اللي احنا ذكرنا فيها اللي ذكرناه في الحديث، وذكرنا منذ قليل ان العلة في الاربعة اجناس الاخرى اما الكيل او الوزن مع مع انها من المطعومات. من اصرح الادلة على التحريم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر، فهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، يعني تمر جيد، تمر صلب. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر جيد هكذا؟ قال: لا. الرجل قال: لا لا والله يا رسول الله، ولكن نأخذ الصاع من هذا، يعني من الجنيب أو الجيد، بصاعين، يعني من الرضيع، يعني ندفع صاعين من الرضيع ونأخذ صاع واحد من التمر الجيد، أو والصاعين بالثلاثة، يعني ندفع نأخذ صاعين من الجيد بثلاثة من غير الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. في بعض الروايات: عين الربا. طب ماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع اللي هو الرضيع، او يكون في خليط الرضيع مع جيد، بع هذا اللي هو الايه الرضيع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بيع هذا ثم اشتري بالايه بالدراهم النوع الاخر الايه الجيد. وان الافضل طبعا ان يشتري من غير الذي ايه باعه. يقول الإمام أحمد: يطوف في السوق يشتري من إيه من غيره. ده الكلام على ربا النسيئة، وإحنا كنا فصلنا الكلام أيضا عنه في بداية الإيه الدرس. آخر مسألة، وهي مسألة هامة، صور لبعض المسائل الربوية. هو هيبدأ من خلال تطبيق القاعدة، وتطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه، هيتبين ما إذا كانت المسائل من المسائل الربوية أو من الصور المباحة. القاعدة: إذا بيع الربوي بجنسه اللي هي الأجناس الربوية أو ما يلحق بهم، اشترط فيه شرطان: التقابض والتساوي بينهما بالمعيار. التقابض من الطرفين في مجلس العقد اللي هو اسمه ايه في الحديث يدا بيد. التساوي بينهما بالمعيار الشرعي اللي هو الكيل او الايه او الوزن مع الطعم. طبعا احنا زودنا ايه قيد هنا، ان تكون ايه الوزن مع الطعم، ان تكون مطعومة، اللي هي مثلا بمثل. يجي الشرطين دول ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في التبادل بين الاجناس الربوية، ان تكون يدا بيد مثلا بمثل. يجي دول الشرطين: التقابض والتماثل. طب اختلفت، بيعوا كيف شئتم، واخدلك هو يذكرها. اذا كان البيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه، يشترط شرط واحد وهو التقابض، التقابض قبل التفرق. لكن التساوي طبعا الأجناس اختلفت، ذهب مثلا ببر، فالتساوي هنا غير ايه شرط. وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل الايه القبض. خلاص الجنس، لا خلاص مش الاثنين مش ليسوا باجناس ايه ربويه، طالما ان واحد منهم ليس جنس ربوي خلاص يجوز الايه التفرق، يعني لا يكون يدا بيد ولا مثلا بمثل، لان هما احدهما ليس ربويا. وفيما يلي بعض الصور واحكامها. الكلام ده مهم. باع 100 جرام من الذهب ب 100 جرام من الذهب بعد شهر، ده محرم وده من الربا. ليه؟ طبعا بعد شهر لم يتقابض في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد هنا اختل هذا الايه الشرط. اثنين: اشترى كيلو جرام من الشعير بكيلو جرام من البر، واخدلك كيلو جرام مع كيلو جرام شعير وبر، ده ممكن حتى لو زاده، لان هذا ايه جنس وهذا جنس. يشترط ايه؟ لو كيلو بكيلو او كيلو باتنين كيلو لا اشكال في ذلك طالما انهما تقابضا في المجلس. فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا باع 50 كيلو جرام من البر بشاه الشاه دي ليست جنس ربوي يجي يجوز مطلقا سواء تقابضا او لا. باع 100 دولار ب110 دولارات ده خلي بالك الدولار والدولار نفس الجنس. يجي في هذه الحالة لابد من تحقق الايه الشرطين. يجي صرف الجنس بنفس الجنس التقابض وتماثل. لكن دولارات بريالات لا يشترط التماثل لكن يشترط الايه التقابض. طيب اقترض 1000 دولار على ان يعيدها بعد شهر او اكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجي اقترض 1000 دولار على ان يعيدها بعد شهر او اكثر ب1200 دولار هذا غير جائز وهذا ربا الجاهلية. باع 100 درهم باع 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة لا يجوز أيضا. لابد من التقابض يدا بيد. النوع السابع يقول لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض. يعني الموضوع صحيح ولكن العلة اللي ذكرها فيها نظر. بيع النقد بالنقد اللي هو باب الصرف طبعا يشترط فيه التقابض لكن لا يشترط فيه التساوي. طبعا احنا هنتكلم بعد قليل عن فك العملة ان كانت من نفس الايه الجنس. يعني جنيه مصري صحيح بايه بجنيه فكة مثلا او 100 جنيه صحيح بايه بفك او نتكلم عن فك العملة. لكن غالبا لما نتكلم عن موضوع بيع النقد بالنقد بيكون المختلفين يعني مثلا دولارات بريالات مثلا. فهنا طالما ان هم اختلفوا فالسندات اللي هي القيمة الشرائية اللي مكتوبة على العملة دي عبارة عن كأنها سك ووعد من السلطان بتسليم قيمته الشرائية من الذهب أو الفضة. طالما أنهم اختلفوا فهنا يبقى الجنس مختلف. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يعقل نحن مثلا نشتري مثلا 100 دولار ب100 جنيه. طبعا القيمة الشرائية في كلاهما ايه تختلف فلا يشترط الايه التساوي. فده هو يقول انها من باب بيع النقد بالنقد يشترط فيه التساوي الايه والتقابض. احنا ذكرنا هذا الكلام لكن موضوع بيع الاسهم لابد من الايه التفصيل. حقيقة الموضوع صحيح كما ذكرنا وان علة التحريم في بيع الاسهم في البنوك الربوية او الشركات التي تعاملها محرم انما هو من باب التعاون على الإثم. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والأدلة العامة في هذا الباب كافية في تحريم التعامل مع الشركات التي تجارتها محرمة كمثلا شركات بيع التبغ أو القرى السياحية او بيع الخمور او البنوك الربوية وهكذا. فهي ايه لا يجوز التعامل معها اصلا ولا ايه امتلاك جزء من اسهمها. ايه هي الاسهم؟ السهم يعني هو عبارة عن صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال شركة معينة، هذا الصك يكون قابل للتداول. طبعا لما تشتريه بيعطيك إذا عند تملك يعطوك حقوقا خاصة يجوز أنك أنت تبيعه وتقيض عليه وهكذا. الأسهم ليه أنواع وليه تقسيمات كثيرة، من حيث الحصة، من حيث الحقوق، من حيث الاسترداد، من حيث الشكل. المهم من حيث الشكل احنا نتكلم عن أقسامه من حيث الشكل. تنقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام: أسهم اسمية، أسهم للآمر، أسهم لحاملها. الأسهم الاسمية هي الأسهم التي تحمل اسم المساهم، تثبت ملكيته لها في قيد المساهمين بالشركة. أسهم للآمر هي كالسابقة، لكن فيها زيادة إن هي فيها إمكانية تظهير صاحبها لأمر غيره، يعني يجى لأمره فيكتب اسم البائع المشتري الجديد فينتقل الملكية له، يجى بعد كلمة لأمر يروح يكتب اسم الجديد. لحاملها يعني ما فيش اسم أصلا، فحامل السهم هو المالك، يعتبر هو المالك في نظر الشركة. طبعا النوع الأول والثاني ما فيش إشكال في جواز التعامل بهما شرعا وقبضهما، إذا طبعا لا نتكلم عن البروك الربوية لكن نتكلم على شركات الأصل المعاملة فيها جائزة. القبض في الأول يكون بنقل قيد المالك في سجل المساهمين، ينقلها لاسم الملك الجديد، يجا بيكتب قيمة السهم يقيده في سجلات أو حافظة المساهم الجديد، فإذا كتبت في سجلاته وقيدت في سجلاته هنا انتقلت الملكية. فالتقابض هنا واخدلك، فالتقابض في بيع الأسهم إنما يكون في هذا النوع اللي هي الأسهم الإسمية بتقييدها في سجلات المالك. فإذا حدث البيع في نفس الوقت حدث تقييد الاسم في سجلاته فهنا حدث التقابض، لأن التقابض في كل شيء بحسبه. فمثلا أنت هتشتري بيت، التقابض في البيت أن يخلي بينك وبينه، في سلع لابد من حوزها، واخد بالك؟ فالقبض هنا في هذا النوع من الأسهم فإنما يكون بقيده في سجل المساهم الجديد. طيب النوع الثاني اللي هو للآمر، طبعا هو فيه اسم لأمر فلان، يعني هذا السهم لأمر فلان، فبيكتب يظهر باسم الآخر المالك السابق يظهر عليه، فعند التظهير هنا انتقلت الملكية للمشتري الجديد. فإذا حدث الشراء مع التظهير لأمر فلان فهنا حدث التقابض. النوع الثالث اللي هي لحاملها، طبعا ده فيه جهل، فيه جهالة، فيه غرر، احنا مش محددين المشتري مين اللي يكون شريك، ده موطن لو اي شخص وجد هذه الورقة واستولى عليها او اغتصبها فيصبح شريكا في الشركة، والشرع نهى عن عن الغرر وعن الضع. على العموم اذا صح التعامل به عند بعض القائلين به اللي هو لحامله، فيحصل القبض بتسليم الصك لحامله، يبقى التداول من يد ليد، اجى الحامل بقبضه الصك فأصبح هو المالك، وهذا هو القبض في هذا النوع. طبعا يعني من أراد الزيادة في هذا الموضوع فعليه في بحث كده في صور القبض المعاصرة لإبراهيم ابن محمد ابن عيسى الهلالي، فهذا الكلام يعني ملخص منه. فالآن هو لما ذكر أنه لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، نعم لا يجوز، وذكرنا هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فكذلك يدخل فيها أيضا أسهم كل شركات المحرمة. هو عللها بأنها من باب بيع النقد بالنقد بلا بغير تساو ولا تقابض. احنا ذكرنا الكلام وان بيع او شراء اسهم البنوك الربوية طبعا انت بتدفع نفس القيمة الشرائية, تدفع نفس الايه القيمة الشرائية للسهم, فالزيادة غير متوقعة. مثلا الشركة بتطرح اسهم السهم مثلا ب 100,000 جنيه, فانت بتدفع 100,000 جنيه, لا يتصور الايه الزيادة, فيقول لك بغير تساو. طب لو هو بالجنيه وانت هتدفع بالدولار مثلا, هنا مش هتكون بنفس الايه, هتكون نفس القيمة الشرائية لكن مش هنا مش هيكون مثلا ب 100,000 دولار, هو ب 100,000 جنيه مش هيكون ب 100,000 دولار, واضح كده. لكن التساوي ان القيمة الشرائية في جميع الامور متساوية, فلا يعني لا يتصور انه ايه نقول فيه بغير تساوي, لابد ان انت تدفع القيمة نفس القيمة الشرائية فيكون هناك ايه تساوي. طبعا يقول ولا تقابض, وذكرنا ان قبض كل شيء ايه بحسبه, والقبض في الاسهم ذكرنا الانواع بتاعتها وكيف يكون القبض, فالعلة هنا غير قوية, والاولى ان نعلل بان هذا من باب الايه التعاون على الاثم والعدوان, وان الله اذا حرم شيء حرم ايه حرم ثمنه. طيب دي الامثلة اللي هو ذكرها, في امثلة اخرى هام ايضا ونحن نحتاجها كثيرا جدا في حياتنا اليومية. لو شخص, طبعا الاخوة لو هي يعني منتبهة معنا هذه الامثلة تكون معها ايه واضحة. لو شخص باع سلعة وبقي له عند البائع مال نقد, بكم هذه السلع؟ بمئة او بتسعين, فانت اعطيته مئة بقي لك عنده ايه عشرة, هل هذا جائز ولا غير جائز؟ طب ده هنا احدهما نقدا, احدهما نقدا, هنا دي مسألة في اجماع على جواز مثل هذه الايه المعاملة, طالما ان احدهما نقدا من باب التيسير على الناس, لان المعاملة الربوية غير مقصودة, انت تريد شراء السلعة غير ربوية اصلا, قبلك فالسلعة غير ربوية وانت تريد شراءها وبقي لك مبلغ عند الرجل, واخذلك فجاز ويكون امانة. يقف الصرف في هذه المعاملة ليس مقصودا فجاز. طيب طب مسألة فك العملة من نفس الجنس, انت معك مثلا 100 جنيه تريد فك بعملة صغيرة من اي شخص, هنا لابد من التقابض. ما ينفعش يقول لك طيب خذ مثلا 50 والباقي بعد مثلا ايه ساعة او غدا او بعد, لا يجوز هذا المعنى, لابد من الايه, لان انت اصلا تتعامل بالنقد, النقد مقصود في هذه المعاملة بخلاف المسألة السابقة, تريد السلعة والنقد جاء ايه تبعا فهو غير مقصود فجازة, اما هنا فانت تحتاج النقد والمعاملة اصلا منصبة على النقد, فلا بد من الايه من التقابض يدا بيد. الشيخ ابن باز طبعا الواحد ممكن يحتاج للمال اللي هو الايه العملة الصغيرة الفكة, فايه الحل في هذه المسألة؟ ايه الحل في هذه المسألة؟ الشيخ ابن باز يقول لو احتاج لذلك فانه يترك الكبيرة رهنا عند صاحبه, يترك الكبيرة رهنا عند ايه عند صاحبه, ويأخذ منه الصغيرة على سبيل ان هي ايه قرض او سلف دين عليه, لما يسدد الدين بعد ذلك بقى بعد فترة يفك الايه المال المرهون, واضحة كده؟ طيب مرة اخرى مسألة فك العملة, العملة هنا مقصودة, فلابد ان انت مثلا تفك 100 تفكها بمئة عملة صغيرة في نفس الوقت مع التقابض. طيب الشخص اللي انت تريد تحتاج الى العملة الصغيرة ولا يوجد عنده جميع المبلغ، ماذا تفعل؟ مثلا انت تريد فك 100 جنيه، هو عنده 50 والباقي غير موجود، انت تأخذ 50 على سبيل القرض على سبيل السلف، تترك عنده 100 رهن، والرهن جائز، تترك 100 رهن، لما اعطيك 50 اخذ الشيء اللي انا رهنته، بعد فترة تأخذ 50 الفكة تقضي بها حاجتك وانت محتاج اليها، تقضي بها حاجتك ثم بعد ذلك تسددها ثم تأخذ الايه المرهون، تأخذ الرهن منهم. طيب مسألة اخرى، يجوز البيع والشراء، ويريد تركز في هذه المسألة، يجوز البيع والشراء ولو للأجناس الربوية الأربعة حتى وما يلحق بها في نفس العلة بالنقد اللي هي الدراهم والدنانير، اللي هي الدراهم والدنانير، وإن كانت مؤجلة، وهذا مجمع لأن أحدهما نقد وده مستثنى من الايه من الربا. ايه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسأل. السلف لو أن تشتري سلعة موصوفة في الذمة، تحدد الأوصاف الكيل والوزن والأوصاف تحديد تام، تستلمها بعد مدة معلومة متفق عليها، ولكن لابد أن تدفع الايه الثمن عاجل حال، واضح كده؟ تدفع الثمن ايه عاجل وايه وحال. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، السلعة تقدم الثمن تدفعه كاش عاجل وتؤخر قبض الايه السلعة، واضح كده؟ هذا دليل على جواز تأخير ايه احدهما ان كان نقدا، كان تأخير احدهما ان كان احد السلع المتعامل بها نقد، وده ايه بالاجماع. لكن لو كانت الفضة بالكيلو، لا هنا مش نقد، سبيكة، الذهب سبيكة، هذا ليس بإيه؟ ليس بنقد، فهذا لا يجوز، هذا ليس بنقد وعليه فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن هذا جنس إيه؟ جنس واحد. الخلاصة بيع نقد بنقد لا يسمى إيه؟ بيع نقد بنقد يسمى الصرف، وهذا لا يجوز فيه النسيئة. بيع عينا بعين، عين ربوية بعين ربوية، هذا يسمى الايه المقايضة، ايضا لا يجوز فيه النسيئة. بيع عينا بنقد، هذا مستثنى من الربا بالإجماع ويجوز فيه النسيئة. يعني النهاردة تكلمنا عن تعريف الربا وتعريف ربا الفضل وربا النسيئة والصور لبعض المسائل الربوية، ما يجوز منها وما لا يجوز. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.